بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان مسألة وجوب الصلاة مع الجماعة، ولذلك ناسب أن يذكره في هذا الباب الذي ترجم له بباب فضل الجماعة ووجوبها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظم أمر الصلاة مع الجماعة، وأن التخلف عنها من شأن المنافقين، كما جاء صريحا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا كله يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم من بعده والمحافظة على هذه الصلاة وعدم التفريط في حضورها وشهودها إلا إذا كان الإنسان معذورا. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل صيغة أفعل، وهي تدل على أن شيئين فأكثر اشتركا في صفة، وفضل أحد هذين الشيئين أو الأشياء على غيره. ومن هنا قال العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن الصلاة في الأصل ثقيلة على أهل النفاق، ولكن هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر أشد ثقلا على المنافقين. وقد بين الله تعالى ذلك فوصفهم بهذه الصفة، فقال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقوله أثقل، الثقل ضد الخفة، ويكون في المحسوسات ويكون في المعنويات، فتقول: هذا الإناء أو الوعاء ثقيل، وهذا تعبير بالمحسوس، وتعبر بالمعنى كما في الحديث. فقوله هنا أثقل الصلاة من جهة المعنى وليس من جهة الحس، وهو تعبير مجازي كما نبه عليه بعض الأئمة رحمهم الله. أثقل الصلاة، قيل إن المراد بالصلاة هنا صلاة مخصوصة فتكون أل للعهد، قيل المراد بها الجمعة، وقيل المراد بها العشاء والفجر، وقال بعض العلماء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الصلاة من حيث العموم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه إذا قيل المراد بها العشاء دخلت في قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء تكون بعد تعب الناس وكدح الإنسان في يومه لطلب العيش، فلا يأتي المغرب إلا وهو مجهد منهوك متعب من عناء النهار، فإذا صلى المغرب فإن انتظاره إلى العشاء يكون من الصعوبة بمكان، ولذلك لا يشهد العشاء مع الجماعة إلا إذا كان مؤمنا يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه، وأما المنافق فإنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه، ومن هنا يتخلف عنها ويسهل عنه عليه التخلف لأنها تكون في الظلمة، وكذلك صلاة الفجر. وأما صلاة الفجر فثقلها معلوم، أنها تكون في حال الدعة والراحة، أي عكس صلاة العشاء، فهم إذا دعوا إلى الخير وكان ذلك في حال تعبهم لم يجيبوا، أو دعوا إلى الخير وكانوا في حال راحتهم لم يستجيبوا، لأنهم يفضلون راحة الأبدان على طاعة الله تبارك وتعالى، ويفضلون حظوظ النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد العبد المؤمن الصادق في إيمانه ينتظر صلاة العشاء ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولربما كان مجهدا منهكا كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كان الرجل منهم يسقط رأسه في حجره وهو ينتظر العشاء من شدة ما يعاني ويكابد. وكذلك تجد عبد الموفق المؤمن إذا سمع داعي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو في نومه وراحته، ثم سمعه يقول الصلاة خير من النوم، قام مبادرا مستجيبا لداعي الله عز وجل. فهاتان الصلاتان امتحن الله عز وجل بهما عباده، ولا يحافظ عليهما خاصة مع الجماعة إلا مؤمن، وإذا اشتد البرد أو اشتد الحر كان ذلك أكثر امتحانا واختبارا، ولذلك من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، أي أن أجره يعادل هذا القدر فضلا من الله وكرما، فإذا صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، وهذا كله يدل على فضل هاتين الصلاتين وعظم الامتحان والابتلاء والاختبار فيهما. ويشمل هذا كما ذكر بعض العلماء صلاة العصر أو صلاة الظهر، لأن الإنسان ربما ارتاح للقيلولة في صلاة الظهر، وربما أخر القيلولة بعد الظهر إلى ما قبل العصر، فيمتحن بإجابة داعي الله عز وجل. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والمثوبة وخيري الدنيا والآخرة، فليس هناك شيء بعد توحيد الله أعظم ليس هناك شيء أعظم ثوابا وأعظم جزاء وبركة وخيرا على العبد بعد توحيد الله من الصلاة، فإذا حافظ عليها العبد وحفظها فتح الله عليه أبواب الرحمة، ولذلك تصعد عليها نور وتقول حينما تنتهي إلى ما شاء الله حفظك الله كما حفظتني. فالصلاة أمرها عظيم، ولو يعلم العبد ما في الصلاة من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى لضحى بجميع ما يحول بينه وبينها، ولذلك ينبغي للمؤمن دائما أن يستحضر عظيم ما أعد الله من الثواب والجزاء في طاعته ومحبته ومرضاته، فلن تخطو الخطوة في محبة الله وطاعة الله إلا وجدت الخير في دينك ودنياك وآخرتك. فكيف إذا كان ذلك في عمود الدين وهي الصلاة، وكيف إذا كان ذلك في أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد وهي الصلاة؟ فلا شك أنه لو يعلم الناس ما في الصلاة من الأجر والمثوبة، خاصة صلاة العشاء والفجر لعظم الابتلاء فيهما، لأتوهما ولو حبوا. وهذه الجملة تدل على فضل الصلاة مع الجماعة، وخاصة في صلاة العشاء والفجر، لأتوهما أي أجابوا داعي الله فصلوا صلاة العشاء والفجر في المسجد، وكان إتيانهم ولو حبوا. الحبو يكون على الركب، فالصبي يحبو على يديه وركبتيه، وهذا الحبو لا شك أنه أشد مشقة من المشي على القدمين، وهذا يدل على أنه لو علم الناس ما في هاتين الصلاتين من الأجر لم يفرطوا في شهودهما مع الجماعة. فينبغي للمسلم أن يستحضر مثل هذا الحديث في هاتين الصلاتين خاصة وفي غيرهما من الصلوات. لو يعلم الناس ما في الصلاة مع الجماعة حينما يخرج الإنسان في صلاة الفجر في الظلمة والغلس، يجيب داعي الله، يترك فراشه ونومه وراحته، ولسان حاله يقول لبيك مجيبا داعي الله سبحانه وتعالى، لو يعلم ما في ذلك من الأجر، ولو يعلم كذلك في بقية الصلوات، إذا خرج إلى صلاة الظهر في شدة الهاجرة في الصيف في الحر والقر، فإذا خرج في هذا الحال يجيب داعي الله لا يعلم كم له من الأجر. وكذلك أيضا إذا خرج إلى صلاة العصر وأجاب داعي الله، وهكذا إذا خرج صلاة المغرب، وهكذا إذا خرج صلاة العشاء، فطاب وطاب ممشاه، وكتب الله له الأجر تاما كاملا. فخطواته خطوة ترفع له بها درجة، وتحط عنه بها خطيئة، وتكفر عنه بها الذنوب، كما تقدم معنا في فضل المشي إلى المساجد. فهذا كله حث وحظ من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لأمته، ينبههم على فضل الصلاة مع الجماعة وعظيم ما أعد الله فيها من الثواب. ولذلك تجد من يحافظ على الصلاة مع الجماعة تجد الخير محفوفا بالخير في نفسه وماله وأهله وولده. ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فبين أن الله تكفل لعبده بأمر الدنيا إذا أقام الدين وأقام عمود الدين وهي الصلاة. فإذا أديت الصلاة وكان أداؤك لها على أتم الوجوه وهو صلاتها مع الجماعة، كان الجزاء من الله لك على أتم الوجوه وأكملها. نسأل الله العظيم أن يمدنا بعونه وتوفيقه لبلوغ هذه المراتب، وأن لا يحول بيننا وبين فضله ورحمته بما يكون من ذنوبنا وتقصيرنا. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ولقد هممت أخذ منه الجمهور دليلا على صرف هذا الحديث عن ظاهره الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معاقبة هؤلاء المنافقين المتخلفين عن الصلاة، وخاصة إذا كان نفاقهم عمليا، فإنه قوي في الدلالة على وجوب الصلاة مع الجماعة، بخلاف ما إذا قيل إن نفاقهم نفاق اعتقاد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هم ولم يفعل، ومن هنا صرف الحديث عن ظاهره الذي ذكرنا وهو يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. تقدم معنا أن الإقامة مشروعة، وبينا الأدلة على ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وقوله هنا أن آمر بالصلاة فتقام فيه دليل على مشروعية إقامة الصلاة. المسألة الثانية في قوله أن آمر بالصلاة فتقام فيه دليل على أن إقامة الصلاة أمر متعلق بالإمام وليس بالمؤذن ولا بجماعة المسجد، فينبغي ألا يتطاول أحد على الأئمة فيأمر المؤذن بإقامة الصلاة والإمام موجود، لأن إقامة الصلاة معهودة للإمام، فإذا أمر بها غيره فقد اعتدى على الإمام في حقه، فالذي يأمر بالإقامة هو الإمام، والمعني بالأمر بالإقامة هو الإمام، والمؤذن ينبغي عليه أن يكون تبعا لإمامه، إذا أمره بإقامة الصلاة أقام. ولذلك قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا ينبغي لجماعة المسجد أن يفتاتوا على الإمام. ولذلك بين الأئمة والعلماء حتى نص بعضهم على أن الإمام إذا تخلف تأخر يراسل، بمعنى يرسل إليه أن يحضر إذا تأخر على الجماعة، ولم يقول إن الجماعة تقيم الصلاة مباشرة، ولذلك إذا تأخر أرسل إليه الرسول حتى ينظر هل سيحضر أو لا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن آمر بالصلاة فتقام فيه دليل على جواز التخلف عن الصلاة مع الجماعة لعذر، وهذا ما دل عليه قوله ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فدل على أنه يريد أن يقيم غيره مقامه، وفيه دليل على أن الإنابة من حق الإمام، أي من حق الإمام أن يستنيب غيره ليصلي بالناس، بقوله عليه الصلاة والسلام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فدل على أن الاستخلاف والأمر بالتوكيل في الإمامة من حق الإمام أيضا. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة كما في الصحيح، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الوفاة، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فدل على أنه يجوز للإمام أن يستخلف غيره ليصلي بالناس. وهذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله، وإذا وجد العذر من المرض أو أراد أن يذهب بعيدا عن المسجد كأن يكون عنده شغل أو حاجة ولا يحضر المسجد ولا جماعة المسجد فيستنيب غيره، وفيه دليل على أنه ينبغي للأئمة ألا يضيعوا المساجد، فإذا كان الإمام عنده عذر ولا يستطيع أن يحضر عليه أن يحفظ صلاة الناس، فيقول لشخص صلي بالناس أو إني غائب، أو ينبه المؤذن أن يقدم غيره إذا حضرت الصلاة، لأن الناس تتضرر بالتأخير وتتضرر ويحصل التشويش إذا لم يحسم الأمر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس. نعم. ثم انطلق معي قوله عليه الصلاة والسلام آمر رجلا، هذا هو الأصل أن الإمام في الصلاة للرجال، ولا تؤم المرأة الرجال في قول جماهير السلف والخلف، إلا قولا شاذا يحكى عن بعض الفقهاء أن المرأة تؤم الرجال، وهو قول ساقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وأناب الرجال للصلاة بأصحابه، وما أذن للمرأة أن تؤم إلا أهل دارها. وكذلك جرى عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فكان أمهات المؤمنين في فضلهن وعلو مكانهن في العلم والدراية بالأحكام الشرعية واستحقاقهن للإمامة كن يسافرن مع الرفقة، ومع ذلك ما أمت إحداهن رجالا، فدل على أن المرأة لا تأم الرجال. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا أجيب عنه بأن القوم المراد به الرجال، بقوله قوله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. قالوا فهذا يدل على أن القوم يطلق ويراد به الرجال، منه قول زهير ولست أدري ولا إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجعل القوم للرجال وجعل ولم يجعله على عمومه، فيحمل على هذا المعنى الخاص، فالإمامة للرجال. وأما المرأة فيجوز لها أن تأم النساء مثلها، لحديث أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها عند أبي داود وأحمد، حيث أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. فمن العلماء من يقول هذا خاص بهذه المرأة، والمرأة لا تأم لا رجالا ولا نساء كما هو مذهب الحنفية والمالكية. ومنهم من يقول هذا الحديث يدل على جواز إمامة المرأة للنساء فقط، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأقوى والراجح في نظري والعلم عند الله. لكن أن تأم المرأة الرجال فهذا مخالف للأصل الشرعي ومخالف للنصوص، ولذلك تختص الإمامة بالرجال. فقوله آمر رجلا فيصلي بالناس كما ذكرنا أنه يدل على أنه لا يصلي بالناس رجالا ونساء إلا الرجال. نعم. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فيه كما قدمنا دليل على مشروعية تخلف عن الصلاة مع الجماعة لوجود العذر. وأخذ منه بعض العلماء أن العذر هنا متعلق بالغير، لأنه استصلاح الغير وحمله على الصلاة. ومن هنا أخذ منه بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا وبعض المعاصرين المتأخرين جواز تأخر المحتسبين من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يزكنون بالصلاة ويأمرون بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تخلف من أجل حمل المتخلف عن الصلاة على الصلاة، فقالوا هذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة جاز أن يتخلف المحتسب للتزكين والأمر بالصلاة، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله. نعم. إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا يشهدون أي لا يحضرون، الشهادة بمعنى الحضور، ومنه قول العرب شهد الوقعة إذا حضرها، ومنه قوله سبحانه وما كنت من الشاهدين أي من الحاضرين، فالشهود بمعنى الحضور. لا يشهدون الصلاة لا يحضرون الصلاة مع الجماعة. فأحرق عليهم بيوتهم، فيه مسألة مشهورة عند العلماء وهي مسألة التعزير بإتلاف بالمال، التعزير بالمال، حيث إن إتلاف البيوت وحرقها ذهاب للمال. ومن هنا قال بعض العلماء يجوز لولي الأمر أن يعاقب من يرى المصلحة في عقوبته بالمال، فيفرض عليه ضريبة أو مخالفة زجرا له عما يفعله. وهذا مذهب بعض أهل العلم، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال، لأن الله تعالى حرم مال المسلم إلا بحق، ولا يحل أكل ماله إلا بطيبة نفس منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فقالوا الأصل في مال المسلم أنه محرم، والذين قالوا بجواز التعزير بالمال احتجوا بهذا الحديث، ورد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بالتعزير بالمال كما في حديث مانع الزكاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فقوله إنا آخذوها أي الزكاة، وشطر ماله أي نصف ماله، عقوبة له على امتناعه من أداء الزكاة وأداء حق الله في ماله. فقالوا هذه عقوبة بالمال وتعزير بالمال. فالشاهد أن هذه المسألة من يقول بمشروعية التعزير بالمال يستدل أيضا بهذا الحديث على جوازها. نعم. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التعذيب بالنار، ومن هنا استشكل هذا الحديث، فقالوا إن هذا الحديث جاء في سياق الترهيب، ومن هنا ليس على ظاهرها أنه سيحرقهم بالنار. وإذا كان في سياق الترهيب فحينئذ يستفاد منه وجوب الصلاة مع الجماعة، أو يبين أنهم مستحقون لهذا الجزاء. ومنهم من قال إن النهي عن التعذيب بالنار يحتمل أن يكون متأخرا عن هذا الحديث، وحينئذ يكون منسوخا، وإلا فالأصل أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وحكي عن بعض الصحابة أنهم عاقبوا بالإحراق، فحكي عن أبي بكر أنه فعل ذلك عقوبة في بعض المعاصي، لكن من حيث الأصل وردت السنة بالنهي عن التعذيب بالنار، ومن هنا قالوا يحتمل أنه منسوخ، لأن عند العلماء إذا جاء الحديث موافقا للأصل وجاء حديث ناقل عن الأصل وتعارضا كانت شبهة النقل على الأصل في كونها ناسخة أقوى، لأن الذي يمشي على الأصل باق على الأصل، فإذا جاء ما يخالفه كان المخالف حمله على النسخ أقوى من الذي يجري على الأصل. فعندنا الذي يجري على الأصل باق على الأصل وليس بناقل، ولكن المخالف للأصل وهو النهي عن التعذيب بالنار ناقل عن الأصل. ومن هنا قوي قول من يقول أنه يحتمل النسخ، وإن كان النسخ لا يثبت بالاحتمال. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. أحدكم. فقال بلال. استأذنت أحدكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث الشريف يدل على مشروعية شهود النساء للصلاة مع الجماعة وخروجهن للمساجد،

أن لا نمنع إماء الله مساجد الله في حال السلامة، أما إذا وجدت الفتنة فهناك نصوص أخرى تأمر باتقائها واجتنابها، فيعمل كل نص في مورده. فهذا الحديث الذي معنا عند انتفاء الموانع والأمور التي تخالف الشرع، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث نساء اليوم لمنعهن. فهذا يدل على أن الأمر ليس على إطلاقه، وأنه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. ولذلك نبهوا على أن المرأة الشابة الضعيفة في دينها أنها تحفظ عن الخروج سواء للمسجد أو غيره، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا أصل مقرر في شرع الله. من تتبع نصوص الكتاب والسنة وجده جليا ظاهرا. فإذا لا تمنع المرأة أن تصلي وأن تتقرب إلى ربها وتزلف إليه سبحانه شريطة أن تأمن الفتنة، وهذا هو المعتبر في خروجها. نعم. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فقال بلال بن عبد الله، أي بن عبد الله بن عمر، وله ابنان بلال وواقد، جاءت بعض الروايات أنه بلال، وجاء في بعض الروايات أنه واقد: والله لنمنعهن. وهذا مبني على العقل والقياس، والعقل والقياس في مصادمة النص مردود. ومبنى كلامه في هذا أنه يعني ما فيه فساد، قال لنمنعهن، ونظره يرمي إلى حال الفساد. ولذلك جاء في الرواية الأخرى أنه قال: إنهن يتخذنه سترا ودغلا، يعني بمثابة الغطاء للوقوع في الحرام. وهذا إنما هو في بعض الأحوال وليس في كل الأحوال. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر الأصل، وهذا المعترض جاء باعتراضه مطلقا غير مفسر. وإلا لو أنه قال: لو كانت امرأتي أو كانت المرأة تخاف الفتنة لمنعتها، لاستقام، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. فلما اعترض بهذا الإطلاق رد عليه والده وسفه رأيه وشدد عليه، فقال الراوي: قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. فأقبل عليه عبد الله والده فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية تأديب الوالد لولده ولو كان كبيرا في السن، فما دام أنه أخطأ فإنه يزجره ويبين له خطأه ويرد عليه خطأه. ثانيا، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظ مقام السنة والدين والشرع، أنه لا ينبغي عند ذكر النص أن يورد على النص الموارد وأن يعترض عليه بالرأي والقياس، بل ينبغي التسليم، لأنه إذا جاء الوحي فنحن ملزمون بالسمع والطاعة والتسليم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المنبغي، أنك إذا سمعت النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: سمعنا وأطعنا. ولا يحاول الإنسان أن يرد بالعقل أو يستدرك على الشرع والعياذ بالله. فأقبل عبد الله على ابنه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل، وهذا هو المحفوظ عنه وعن بقية إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم لا يقبلون لأحد أن يقف في وجه النص بالكتاب والسنة، وكانت عندهم الغيرة على الدين والشرع. فالعبد الموفق الذي تشرب قلبه بماء الوحي لا يمكن أن يرضى لأحد أن يعترض على الدين والشرع، لأن مقام الدين والشرع عظيم، والذي يعترض على الدين والشرع يفتن والعياذ بالله، بل إننا الاعتراض دليل على مرض القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي المسلم دائما أن يعود نفسه على التسليم، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقبلون من القريب أو البعيد أن يقف في وجه النص إذا جاء من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذا مثابة التعليل للسب، أي أنه سببتك لأنك أخبرتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تمنع وألا نمنع إماء الله مساجد الله، وأنت تقول نمنعهن، فهذا يدل كما ذكرنا على الغيرة، وهذا هو المنبغي للمؤمن. وعلى قدر إيمان العبد بالله عز وجل واستقامة قلبه لله سبحانه وتعالى تكون غيرته على الدين والشرع. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الغيرة على حدوده ومحارمه على الوجه الذي يرضيه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم فعل بعض الناس عند دفن الميت بحيث يأخذون التراب بأيديهم ويرمونه عدة مرات، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ينبغي في السؤال والفتوى إذا سئل عن فعل معين أو شيء معين أن يوضح السائل بالضبط ما الذي يجري، فإن كان مراده الحثيات، أي أن من حضر دفن الميت يحثو 3 حثيات، فهذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الدفن حثى على الميت صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كان رمي التراب بطريقة أخرى فالسؤال لم يبينها، لكن إذا كان المراد هذا الحثو فالحثو ثابت ولا بأس به، ونص العلماء على أن من حضر يحثو، وهذا في الدفن عند الدفن. أما بعد الدفن وبعد أن ينتهى من تسوية القبر ورفعه مسنما كما وردت به السنة أو مسطحا على الوجه الثاني وهو مرجوح، فإنه بعد ذلك لا يحثى، لأنه لا معنى للحثو بعد نهاية الدفن ورفع القبر مسنما، فإنه لا يحثو لأنه لا معنى للحثو، حثو للدفن. وأما بعد الدفن وانتهائه ونصب التراب مسنم عن القبر فإنه لا يشرع حثو التراب بعد ذلك. البعض يأتي بعد أن تم الدفن ثم يحثو، نقول هذا ما وردت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حثى بعد الدفن وإنما حثى أثناء الدفن. هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إذا توفي أحد القرابة وأقيم له عزاء يحتوي على بدع ومنكرات، فما حكم الذهاب إلى هذا العزاء، خاصة وإنه في بعض الأحيان تحصل القطيعة بسبب عدم الحضور، وجزاكم الله خيرا؟ أولا، السنة أن الإنسان يعزى عند القبر ويعزى في المسجد ويعزى في طريقه لعمله، وأما الجلوس من أجل أن يأتيه الناس للعزاء فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم من بعد، أن ينتصب للناس وأن يحدد وقتا للعزاء يدعوهم فيه، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة حيث أصبح الناس يتوسعون في ذلك، ومثل ما ورد في السؤال أنه تقع بعض البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكل من يتأمل أمور العزاء خاصة في هذا الزمن يجد كثيرا منها لا أصل له في دين الله، بل إنه مشقة وعناء وعانت على الناس وعلى أهل الميت، فهم يأتون إلى بيت الميت يشهدون الدفن، ثم يأتون إلى بيت الميت، ثم يأتون اليوم الثاني واليوم الثالث ويكررون المجيء ويزدحمون عند بيت الميت ويجلسون بالساعات، ولربما جلسوا إلى منتصف الليل، بل أكثر من مرة وأكثر من حادثة، وذكر لي غير واحد أنهم يجلسون إلى قرب الفجر، حتى أنه ربما رجعوا إلى بيوتهم وفاتتهم صلاة الفجر. هذا كله من الحدث. الدين يسر ولله الحمد، والذي يقول يمنع الناس من هذا، نحن لسنا الذين نشدد على الناس، الناس هم الذين يشددون على أنفسهم. الرجل يقابل الرجل ويقول له عظم الله أجرك في ميتك وأحسن لك الخلف والسلام، ما يحتاج أن يجلس في بيتي ولا يحتاج أن يتعطل عن وظيفتي وعملي ويعطل مصالح المسلمين، وإذا مات جلس 3 أيام في بيته وجدد الحزن على نفسه وعظم الأمر، وكل هذا ما يحتاج المؤمن الموفق الصابر الراضي بقضاء الله وقدره، يسلو برحمة الله ويحسن الظن بالله أن الله يحسن له الخلف، وإذا جاءه من يعزيه في الصباح قبل عزاءه، إذا جاء من يعزيه في الظهر قبل عزاءه، إذا جاء من يعزيه في العصر قبل عزاءه، ولا يخصص وقتا معينا. بعض الناس لو جئت تعزي في الصباح يقول لك الآن ما هو وقت عزاء، تعال بعد المغرب، وهذا موجود. بعضهم تأتي تريد أن تعزي بعد العصر يقول هذا ما هو وقت عزاء، أصبحوا يرونه أمرا لازما، ولو أن جئت تنكر عليهم أقاموا عليك الدنيا وأقعدوها. إذا معنى ذلك أنهم يتشبثون بهذا الأمر وأصبح عندهم مثل الدين والعبادة. هذا التوسع وهذا الذي وقع فيه الناس أمر عظيم وأمر منكر، أنهم بهذه الصفة يجلسون إلى ساعات متأخرة من الليل ويجلسون في بيت العزاء. الإمام أحمد سئل عن الذهاب إلى بيت الميت قبل دفنه، قال أكره ذلك، أخشى أن يكون تعظيما للموت. هذا من تعظيم الموت، والموت لا يعظم. المؤمن راض بقضاء الله وقدره ولا يجدد عليه الحزن، ولذلك الشريعة جاءت بتخفيف الحزن وبذهاب الحزن، وأن المسلم أخذ بالقصد، وإن جاءه المعزي في أي وقت قبل منه عزاءه ولم يسهر هذه الساعات الطويلة. ولو أن طلبة العلم وأهل العلم الذين هم قدوة رسموا للناس المنهج في هذا، بعض العزاء يفعل فيه ما يقرب من الأفراح، بل ذكر لي بعض الثقات أنه ذبح في 3 أيام من العزاء 45 رأسا من الغنم. هذه لو أنها تصدق بها على الضعفاء والفقراء كم فيها من الأجر. أصبح في العزاء الرياء، وأصبح في العزاء المبالغة، بل إن البعض يقفل جواله حتى يلزم الناس أن يأتوه في بيته، وبعضهم لا يرد على من يتصل عليه. لو أن الإنسان اتصل على الواحد كفاه، وإذا لم يأتيه في بيته فمعناه أنه مقصر، وإذا لم يجلس الناس في عزاء فقد احتقر ميته، ومعناه أنه مضيع حق أبيه وأمه. هذا ما أنزل الله به من سلطان. توفي للنبي صلى الله عليه وسلم فلذة كبده من أبنائه وبناته صلوات الله وسلم، ما جلس للناس وما انتصب للصحابة، وما ثبت حديث واحد أنه جلس الصحابة من أجل أن يدخلوا عليه ويعزوه. وتوفي جعفر بن أبي طالب عمه وحمزة رضي الله عنه، وما وقف للناس ولا جعل لهم بعد المغرب أن يأتوه. إنما ذكر العلماء في هذه الأزمنة المتأخرة لما صعب على الإنسان أن يجد أخاه في أي موطن واتسع العمران، أجازوا أن يجلس الإنسان وأن يعزى، لكن ما أجازوا بهذه الطريقة التي يصبح فيها ترتيب معين وتقفل الشوارع. يأتي البعض ويضع كراسي العزاء في الحي ويضع اللمبات ويقفل الشارع ويقفل طريق المسلمين والسابلة ويمنع المار أن يمر. ما هذا؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. إن جاء من يعزيك في بيتك قبلت عزاءه، وأنت ذاهب إلى المسجد سلم عليك وعزاك انتهى الأمر. فهذه أمور توسع الناس فيها وضيقوا فيها على أنفسهم وضيقوا فيها على أهل الميت. أهل الميت إذا مات ميتهم اشتغلوا كيف يستقبلون الناس. واسأل الآن كل من يريد أن يعزى أول هم يحمله يمكن أكثر من هم الميت كيف يستقبل الناس، فتجد فتح البيوت حتى أنهم يفتحون أكثر من بيت من بيوت جيرانهم إذا كان بيتهم لا يسع، ومثل ما ذكرنا ربما سد الطرقات. فهذه أمور تحتاج إلى أن يقف الناس فيها موقف الشرع، هل هذا من دين الله؟ هل هذا الترتيب المخصوص للزمان أنه ما في عزاء إلا بعد المغرب؟ وبعضهم يقول تأتي للقراءة، مرادهم بالقراءة أنها بعد المغرب، ولا يمكن أن تقبل العزاء في غير هذا الوقت، والسهر إلى ساعات متأخرة، والجلوس للقريب والغريب لأهل الميت وغيرهم، هل هذا كله من الشرع؟ الجواب من هذا ليس من الشرع، وهذه أمانة أهل العلم أن يبينوا للناس، أن يبينوا للناس أن هذا التكلف وهذا المبالغة في العزاء لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس أن يتقوا ربهم، أن يرجعوا إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، قد جعل الله فيها الهدى وفيها الرحمة. تأمل أخي المسلم إذا كان الإنسان أصيب في قريبه فحمد الله واسترجع، وليس هناك أكرم من الله في حسن الخلف منه سبحانه وتعالى. ولو أصيب الإنسان في أعز شيء فإن الله سيخلف عليه إذا استرجع، حتى إن أم سلمة تقول ومن خير من أبي سلمة، تقول ومن خير من أبي سلمة، فإذا بها تعوض برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. فثبتت السنة أن من صبر وتعزى أنه يؤجر، فإذا أخذ الناس المصيبة بهذا المعنى أنها خير للمؤمن، وأن أمواتنا يأفاض إلى رحمة الله، وأن الأمر على سعة ورحمة من الله، وأنه علينا أن نرضى بقضاء الله، وأن نشتغل بالأهم وهو الدعاء للميت والاستغفار له وطلب المسامحة من يتعاملون معه، ونذهب إلى الأهم ونشتغل بالوارد، ونترك هذه الأمور المبالغ بها، ونترك إنفاق الأموال فيما ليس من السنة في شيء. أما ما ورد في السؤال، إذا كان في العزاء منكرات أو فيها بدع، تذهب للعزاء وتؤدي حق القرابة وحق من له حق في العزاء، وتنصح، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأسلوب طيب. ونحن حينما نقولنا هذه أخطاء، لا نريد من طلبة العلم أن يذهبوا ويشدوا على الناس ويؤذوهم، لأن أمور العزاء شديدة الحساسية، تحتاج إلى الإنسان الموفق اللبق الذي يأتي إلى قرابة الميت وهم مصابون مجروحون، يخاطبهم بالتي هي أحسن، ويقدر مشاعرهم حتى ولو غضبوا ولو نفروا منه، يتسع صدره ويتحمل لأنهم أهل مصيبة، حتى يقيم عليهم حجة الله. فليس معنى هذا أن ينفر الناس منه أو يمتنع من الحضور، اذهب وانصح. وإذا ذهبت ونصحت وقبلت نصيحتك، ونرجو من الله أن يهدي بنا ضال المسلمين، فالحمد لله، فأنت مأجور ولك الخير في ذلك، وأديت حق أخيك المسلم. وأما إذا لم يقبل منك فقد أقمت الحجة، وأنت على خير في كلا الأمرين. فكونك تمتنع من الذهاب، وهكذا في الأفراح بعضهم يقول الفرح فيه منكر، نقول اذهب وأدي حق أخيك المسلم من إجابة الدعوة، فإذا رأيت المنكر نصحت بالتي هي أحسن، فإن قبل منك فالحمد لله. ولذلك ما انتشرت المنكرات إلا بقلة النصيحة، ولو كان الإنسان حينما يخطئ في فرحه أو في عزائه يأتي الأول فينصحه، ثم يأتي الثاني فينصحه، ثم يأتي الثالث فينصحه، يسأل نفسه ما هؤلاء، هل هؤلاء كلهم على خطأ؟ فإما أن يرجع العلماء ويتأكد فتحمله على أن يعرف الصواب، وإما أن يستبين له الحق. ولكن حينما تتخلف أنت ويتخلف هذا ويتخلف هذا، يأتي من يقول له افعل كذا، بل ما يأتي من يزيده على ما يقول له لماذا لم تفعل كذا. فإذا يكثر الخير بالأمر بالمعروف، ولذلك وصف الله عز وجل هذه الأمة بالخيرية لما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، لأن الخير يكثر والشر يقل إذا حصلت النصيحة، وحصلت بالأسلوب المؤثر من الرجل المشفق الناصح المحب الخير لإخوانه المسلمين، فإن هذا أجره عظيم عند الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: إذا كان الإنسان يشتري الأغنام بقصد البيع والشراء، ويكون البيع كل أسبوع أو شهر وهكذا،